فالكافر يسلي نفسه بالاندماج الاجتماعي، هذا هو الخيط اللي كيخلي الكافر مازال عايش، كينسى هاد الحقائق ما يفكرش فيها، الا فكر فيها احمق، اما يهتدي الى الدين ولا يحمق ومن بعد كيمشي ينتحر، وهذه ظاهره كثيره عنده. المؤمن ان كان غافلا مع الاسف كيدير بحال الكافر، ها هو بحال الاله كيدور مشغول اليوم بهادي ومشغول غدا ومشغول، حتى كيقولوا مات فلان عاد كيتهز، نهار يومين ثلاثه كيعاود يندمج مشى سرطات والسرطه ديال المجتمع. والمؤمن الذاكر انما يأنس بالله، علاش؟ لان هاد العجله ديال المجتمع ما فيها ثقه، هي كتلهيك وتونسك، ولكن مره كتذكرك بان راه هي براسها تحتاج الى من يؤنسها. وواحد من هذيك الادوات اللي مخلياك تعيش الحياه مره كيخوي بك ويموت لك، كيخوي بك ما خبرك ما علمك مشى، فيبقى الحي سبحانه وحده الذي يمدك بالامل في الحياه. اذا كان هذا الكون ساير ما كاينش شي حاجه اصعب من شي حاجه اللي كتمشي في جميع الامور، حتى في امور ديال العلم كاين جوج الانواع ديال الدراسه، اسمحوا لي على هذا الاستطراد في هذه النقطه هذه، الا كتدرس وكتقرا شي حاجه ثابته سهله، ان كما هي اليوم كما هي البارح كما هي غدا، تفككها وتركبها وتحلها راه هي، ولكن الا يعني الطبيعه ديالها محركه كتكون صعيبه، الا كتكبر مثلا تنمو فيها قابليه النمو كتكون صعيبه في الدراسه ديالها، او كتحول من طبيعه لطبيعه صعيبه، الاشياء دائما المتحركه هي اصعب في المتابعه والملاحظه من الاشياء الجامده الثابته. الكون كله متحرك وكل في فلك يسبح، كل لاستغراق العموم، وكل في فلك يسبحون. هذا الكون متحرك فهو رهيب ومخيف وموحش، كيحس فيه الانسان بالغربه من اللي بدا يتامل في اتساع ديالو الغريب الرهيب. تحتاج آنئذ إلى ركن أمين مطمئن تفر إليه وتنادي اهدنا صراط المستقيم. هذه الهداية التي يهداها الإنسان ويهدى إليها هي النعمة فعلا الكبرى، والتي لا نعمة بعدها، لا نعمة بعدها في الكون، النعمة الكبرى في الكون التي لا نعمة بعدها الهداية. الله عز وجل أنعم علينا بنعمتين كبيرتين، نعمة الخلق، خلقنا، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول نعمة أنعم الله بها على الإنسان خلقه، قال له كن فيكون، هذه النعمة الأولى. النعمة الأولى من ناحية تاريخية، ماشي يعني رقم واحد من حيث القيمة، ولكن النعمة التي تغطي عليها هي نعمة تأتي بعد وهي الهداية. ولذلك الذي خلق ولم يهدى يتمنى لو أن لم يخلق، كيقول بنقص من الخليقة، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى لو لم يخلق بشرا لأنه لم يحصل على هذه النعمة. اهدنا الصراط المستقيم، فاللهم اهدنا صراطك المستقيم، واجعلنا لك من الشاكرين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى، مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم.